الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Oh. أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا ولو كره المشركون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Yeah. ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر the

Allah. الشيء المفلحون ولو كري Allah.